لا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وأتمنى أنك يعني تصدقي المفاجأة اللي هقولها لك دي. والله العظيم كل القصة اللي حكتيها دي وهم في وهم وهم في وهم. أنا مقدر الصدمة، أنا مقدر الصدمة، لكن كل المنامات اللي بتشوفيها دي وكل الوساوس اللي بتجيلك دي بتيجي لأكتر من 1,000,000 أخت في اليوم ولا حاجة. المشكلة إن حضرتك مش متخيلة ضعف الشيطان، ضعف الجن. أنت مش متخيلة ضعفهم. يعني لما تكوني قاعدة في أوضة فيها دبان، الدبان ده ممكن يكون رزل، وممكن يكون رزل جدا، وممكن يكون بجح وجريء ويدخل جوه دانك، ممكن، لكن بشوية بعلبة بيرسول هيعمل ليه؟ هيجرى له ايه؟ احيانا نروح قرية تلاقي 2 اطفال نايمين في اوضة، نروح نزور قرية من القرى اللي فيها ناموس، نصحى من النوم نلاقي عيل الناموس كل وشه وعيل تاني الناموس ما عملش حاجة، الناموس في الاوضة. طب لو ريحنا دماغنا وجبنا علبة بيرسول ولا علبة مبيد حشري ورشناها كتير، في لا يقول لك لا الناموس ده انسى، ده شبه مستحيل، ان انت لازم تستسلم. يا والله العظيم بقول لك ده حصل، وجايب علبة مبيد حشري وصمم ان انا فضيها في اوضة صغيرة وكل الناموس يموت. فعلا اللي بقول لك ده حصل، ان ناس يبقوا حاسين انه مستحيل ننجو من الناموس ده، انسى لازم تتعايش معاه، ده بياخد المبيد الحشرة ويقول كمان. الكلام ده كلام فارغ. فانتي مش بس تقدري على ان ربنا يصرف عنك المنامات والكوابيس والمس ده، لا ده انت تقدري وبسهولة. لو حضرتك جمعتي كفك قدام بقك ونفستي يعني نفختي كده برزاز وقرأتي قل الله واحد كاملة، قل أعوذ برب الفلق كاملة، وقل أعوذ برب الناس كاملة، ومسحتي جسمك كله من شعرك وعنيك ووشك ولفتي على دماغك كأن إيديك دي فيها بلسم ولا كريم عايزة تمسحي بيه كل فتفوتة في جسمك، وبحرص ان انت تلمسي كل حتة في جسمك بعد ما قرأتي الآيات دي، قل الله واحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس على جسمك. لو عملتي كده وبعدين قمت جايبة ايدك عند وشك عند بقك تاني وقرأتي تاني، وبعدين عملتي كده كمان مرة تالتة، وبين القراءة والقراءة عمالة تنفسي لو عملتي كده ونيمنا جنبك كل سحرة وشياطين الإنس والجن، والله ما هتشوفي حاجة، والله ما هتشوفي حاجة. فيش حاجة اسمها لا لو سمحت انا مش عايز علاج للمثل ده، مستحيل، ما انت عشان وقعتي في شوية نصابين. لكن الدواء معاكي، سيدنا النبي اداهولك. مش احنا قلنا ان غلط نقول ان سيدنا النبي اتسحر، والمفروض نقول انه اتسحر قبل ما تنزل المعوذات. خلاص نزلت المعوذات انتهى. الله، ازاي تقولي مستحيل علاج؟ ازاي يخطر في بالك ان انت خلاص لازم تعيشي ضحية؟ لا، شفتي انت ربنا بيقدرك عليهم في المنام ازاي بآية الكرسي؟ شفتي انا عشت التجربة دي. بس ممكن تخليهم اصلا ما يجوش جنبك، بان انت تقولي اذكار انهم قبل ما تنام وتعمل اللي بتقولك، مش هيجوا جنبك اصلا. ربنا ينجيك ويصرف عنك ويعافيك. والكلام اللي بقوله ده يطرد الوسوسة ويطرد المس والسحر والأذى والكلام ده كله. وانسي الهيستوري بقى بتاع جدتك ده خالص، واحنا عمالين نورث والظاهر حد من العيلة بيتعالج فطحوا فينا كلهم. ايه يا عم الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ محسساني يعني انها مافيا؟ لا، هون عليك خالص. السلالة بتاعت الجن ورسوها والسلالة راحت وجت. الله، انت غلبت الناس اللي ما كانش عندهم مذاكرة اللي انت بتقولي عليهم، وقعدوا يذبحوا فرخة في علبة والكلام ده. انت كده بتغلبيهم، مدام ربنا معلمك شدي حيلك. اللي هو الأذكار الصباح والمساء، ومن ضمنها التهليل اللي هو لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللي يقول كده 100 مرة في الصباح وفي المساء قبل ما يتحرك من صلاة العصر وقبل ما يتحرك من صلاة الفجر، يكون قايلهم هو قاعد ما فيش حاجة هتضره في الصباح والمساء. واللي هيقول أذكار النوم ومن ضمنها قل الله أحد المعوذات يمسح بها جسمه، فيش حاجة هتضره وهو نايم، وهيصحى سعيد وهيشوف سيدنا النبي في المنام وحياته هتتحول سعادة. افرحي افرحي، اصرفي عنك الحزن والكآبة، افرحي ان الفرج جه والشفاء جه والعافية جت. في علاج إضافي للوسوسة هبعته لحضرتك إن شاء الله.